حصريا على موقع مارادونا. مش بنخاف لقينا حرب استنزاف، السيعة مش هز كتاف، في الضلمة ازاي نتشاف يا صاحبي؟ خربان بنصور على اي مكان، من يوم نزلني فرسان انا بوفي لكن بتخان يا ربي. حسن وكاحد مش عاد يفلع وشك ياللي كتاب، عبدالله اشرب من سيدي جابر، سيدي جابر اختار دولة، يوسف حلمي فارس جيت، ولا بنجرح اي بشر زولتنا، وقت المعارك تذكر سيرتنا، من صغرنا اساطير وعتاولة. مخلوق تعبان انا نفسي افوق، انا روحي بتطلع فوق، ماشي مع اصحابي السموم متحول. ازعاج من غير ولا اي مزاج، للناس انا مش محتاج، تعبان ايه ليا علاج ومفول. مفيش بنت تحب بجد، بلع واصحى ازاي تساد، انا جبروت ما بحبش حد، ما في عندنا ساي رومانسية، على اي حد اضرب وازوم، لو وقعت انا مش هتقوم، وحياة امك خفت عوم، عندي الناس كلها سواسية، عندي الناس كلها سواسية. اسف محطوط في حزام الناس، من يومي مجنون وبجازف، على لحن الموت انا عازف اغنية. احساس عالدغري كرهت الناس، لو عشت جدعت التاس، ثورة قبل اي اساس ميراثية. تشجيع على مطفة ناس بتبيع، كم كلب لسيده مطيع، انا وسط دموعي بضيع يا عليا. مين المسيطر على كوكب؟ اعتبره توك توك انا حركب، الدنيا موج عاوزين يركبوا، خلق جرحى وعيون حسودة، مين فيكم منكس جاي انجالة، وجات معايا عامل مشكلة، احطه على شفرة موصلة، اول طريق السكة السودة، اول طريق السكة السودة. تعبين انا عايش بين خيرين، مش عارف رايح فين، فرحان ولا انا حزين بتقدر. فيش طن مع عبد داي حيران، زقوا في سكة نسوان، دخلوا في البودرة كمان بيبدل. خرب وضيع كل فلوس، بدأت تسيق كل تروس، كل لما تيجي الحلوة تبوس، يكتب لها جميع عملات وفلوسه غير يتمتع بيها، راح تبيعوا ليه يشتريها، مع انه من كله مكفيها، ابن الحريم اللي بيتزاد، ابن الحريم اللي بيتزاد. والبنات على تعطي عبنطلونات، بقى كله دافع كوبونات، دي الشغلة بقت رنات وتقلى. ايش فيك بتصورك علانيك، روح للي بحر بيك، انا كنت مخليك شيك لو قلى. مفيش اي راجل بستنضاف، كل الصحاب بيخرف، نسوان كتير بقى يتصرف، مسكت فلوس وبقى وزيد، اسطورة بقى تقول لك لا، كفاية مش سير قبل البوق، وقفت معاك انزل لها ذوق، فاكرة نفسها مايا خليفة، فاكرة نفسها مايا خليفة. ايه ده للدنيا بتنسى كده، لا في عشا ولا حتى غدا، ما في اي شعور بالرضا تأكد. والخروف خد من الانثى المصروف، مش خايف ولا مكسوف، حصريا على موقع عيشة والسلام، متعود على الألام، سهران مش عارف أنام، وخد على الدموع، بلا حب بلا تنهيد، ده مدر ومش مفيد ليه، حلم صباح طلباته عوامل، ممنوع قصادك يعملوا سام، يوسف حلمي عن المغامر. قدامي يوسف حلمي ندوس تأكيد المسا جاي على المميد في الحرب يضرب بالديناميك عبدالله أشرف العفريت الجريمة لا تفيد جيتنا فيها مركز سوار وفي الهجوم نضرب بالنار الجن تلعب رحمن نوار هو المسيطر على البشرية وقت الحروب طلقات قوية طلقاتنا بتعدي من الماي محمد شاذلي ده النجومية اعمل مثل الطلقة الحية مع الأسود عمل استجواء ده وجوده يتعب للأعصاب الري السيب بيلعب وهاب هو اللي قاضى على الإرهاب دكتور جيتنا فارس الشباب على أعماله بندوس إعجاب دكتور فادي عبد الوهاب ماياخدش من الغلبانة تعب ماياخدش من الغلبانة تعب الرئيس ما بحث الدولة العز اللي سعي يديله بالجزم جدع ما بيسيبناش في لازم محمد بيه عبد الوهاب محمد بيه عبد الوهاب نعمل فروج باسم الدين ده عدى الصعب والمستحيل قلنا حسن بيه نجيب انت طلبك يا باشا السيطرة على اي هدية اللي يغني عليه رضيها نبعت مش على صحبة نزيها الرياسة يوسف عام محمد مجدي دار وكفاء يا الدعين اللي بيتشاف اسمك يشرف اي الدار محمد مجدي يعني النيل نور الارض فارس وسودي طول حياتي ثابت وجودي متمكن حم بودي ده الرجولة وصاحب العار على حم بيجر يتشرف بيك مدير بيجر وانا عريك نور التوت يا ناس متقلق في الغنى اضرب بالبوازين شبحنا في جود نخلاوي يلعب مسلطح بالكواريك كتب كلام من الشعر الفاكر الله اكبر خمسه هلي يا سينا وشيكا حصري على موقع يا ستسلم ايديك